فالطريق حينئذ أن نفوض أمر إلى صاحب الشرع ونجري ما دل عليه ظاهر اللفظ مع قوة الظاهر هنا، لأن هو قال وذلك أفضل الإيه؟ الصيام. وأما زيادة العمل واقتضاء القاعدة لزيادة الأجر بسببه فيعارضه اقتضاء العادة والجبلة للتقصير في حقوق يعارضها الصوم الدائم. لهذا جواب احنا دلوقتي حافظنا على ظاهر الحديث واخذنا به، ستعارضنا القاعده التي تقول كلما كان العمل اكثر كلما كان الثواب اعظم، فنقول له نعم ولكن سرد الصوم يجعلك تخل بواجباته ارجح من الصوم، فنقول الاتيان بصوم يوم وافطار يوم مع الاتيان بهذه الواجبات اذا وضعناه في كفه افضل من صوم كل الايام مع الاخلال بتلك الواجبات. كده واضح؟ يبقى هو ليست المقارنة بين صوم يوم وإفطار يوم فقط وصوم كل الأيام، لا، صوم يوم وإفطار يوم مع القيام بالحقوق يوضع في كفة، وفي الكفة الأخرى نضع صوم الدهر والإخلال بتلك الواجبات، سنجد أن صوم يوم وإفطار يوم مع القيام بالواجبات أرجح. فيعارضه اقتضاء العادة والجبلة للتقصير في حقوق يعارضها الصوم الدائم ومقادير ذلك الفائت مع مقادير ذلك الحاصل من الصوم غير معلوم لنا. مقادير المصلحة ومقادير ذلك المصالح الفائتة مع مقادير ذلك الحاصل من الصوم غير معلوم لنا. ويبقى احنا كده بل يمكن ان نقول ان الاتيان بصوم يوم الافضل يوم مع الاتيان بسائر الحقوق افضل من صوم الدهر وترك تلك الحقوق، وعلى هذا المعنى يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك افضل الايه؟ ذلك افضل الصيام. وقوله عليه السلام لا صوم فوق صوم داود يحمل على أنه لا فوقه في الأفضلية المسؤول عنها. ماشي؟